على طاعة الله بنور من الله يرجو ثواب الله جل في علاه. إخلاص مع البصيرة مع صحة العمل، يتوفر شرط صحة العمل بالإخلاص لله جل في علاه واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والكف عن معصية الله جل في علاه على نور من الله، يخشى عقاب الله جل في علاه. وقلنا بأن قول الله تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فإنسان لا يستطيع أن يتدبر أمره حين موته وعندما يحتضر، فإنه لا يتمكن في التلفظ بالشهادتين وبغيرها والثبات والموت على التوحيد، ولكن الله تعالى قدم لنا مقدمة نصل بها إلى هذه النتيجة. قال يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته، قال ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني أنتم إن اتقيتم الله حق تقاته وعشتم على ذلك فإنكم لن تموتوا إلا على الإسلام. لذلك قال مسلم لا يموتن أحد منكم إلا وهو يحسن الظن بالله جل في علاه. وقد قال مسلم من قال لا إله إلا الله نفعته يوم من الدهر، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ولن يوفق لها إلا من عاش عليها وعاش بها وعاش لها. قال الله جل في علاه واعتصموا، وهذا أمر وظاهر الأمر الوجوب، وهذا من آكد الأوامر في كتاب الله جل في علاه. واعتصموا أيها المؤمنون، واعتصموا أيها المتقون المخلصون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا أيها المؤمنون، اعتصموا بحبل الله جميعا. أيها المتقون، اعتصموا بحبل الله جل في علاه. أيها المخلصون، اعتصموا بحبل الله جل في علاه. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. العلماء اختلفت أقوالهم في تفسير قول الله تعالى بحبل الله، فقال بعضهم حبل الله هو القرآن، وقد ورد عن ابن عباس، وقد ورد عن ابن مسعود، وورد عن ابن أبي طالب بأن القرآن هو حبل الله المتين. والحق أن هذه أسانيد ضعيفة، أسانيد لم تصح، لكن نستأنس بها، ويعني التفسير لا يعارض. واعتصموا بحبل الله، قال حبل الله جل في علاه هو كتاب الله جل في علاه، وهو الحق، بأن النجاة في كتاب الله، والعز في كتاب الله، والتوفيق في كتاب الله، والعظة والعبر تجدها في كتاب الله جل في علاه، فيه الآيات البينات، فيه الكلام عن الله جل في علاه، وعن صفات الله، وعن أسماء الله الحسنى وصفات العلى، فيه الكلام على قضية الكون الكبرى العظمى التي من أجلها خلق الله الخلق، وفوز الذين وحدوا الله حق التوحيد، وخسارة وبوار الذين أشركوا بالله شيئا سبحانه جل في علاه. وقال ابن مسعود واعتصموا بحبل الله، قال حبل الله جماعة، قال حبل الله جماعة، وهذا حق، فإن الله جل في علاه قد ألف بين القلوب وأمر بالاجتماع، وقد بين من سلم أن الأمة هذه لا تجتمع على ضلالة. قال الله جل في علاه في سورة النساء، قال ومن يشاق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرة. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، قال ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فبين السلام هذا الاختلاف يكون في يعني الأمة، فعلى الإنسان أن يلزم الجماعة، وذلك أن السلام قال فلم تجد الجماعة ولم تجد لها أميرا فالتعط على أصل شجرة، وذلك ابن عباس قال من مات على غير بيعة مات ميتة جاهلية، أو مات أو من خرج عن الجماعة قيل شبر خرج مات ميتة جاهلية كما سيأتي. فقال حبل الله هنا هو الجماعة، وهو الاجتماع الحق، لأن الجماعة لا يكون جماعة إلا إذا اجتمعوا على الحق. ولو كان يعني اجتمعت كلمة أهل الكفر جميعا واجتمعوا جميعا على كلمة الكفر هم ليسوا على الحق وليسوا بالجماعة. الجماعة هم الذين أقاموا على الحق وأقاموا الحق. لذلك قال ابن مسعود الجماعة أنت، الجماعة أن تكون على الحق ولو كنت إيش، ولو كنت وحدك أن تكون على الحق. لذلك التفسير الثاني ابن مسعود قال حبل الله هو الحق، حبل الله هو الحق، ولا حق إلا في كتاب الله جل في علاه. وقال بعضهم واعتصم بحبل الله جميعا، حبل الله هنا هو الدين، الدين القويم، هذا الدين الذي ارتضاه الله جل في علاه لهذه الأمة. قال الله جل في علاه مبينا أن هذا الدين هو الذي ارتضاه، إن الدين عند الله الإسلام. فقالوا إذا اعتصموا بدين الإسلام، لأنه لا نجاة ولا فوز ولا رشاد ولا سداد، ولا يمكن أن يكون فلاح ورشاد هناك في الآخرة إلا بدين الإسلام، فكل دين مردود غير مقبول عند ربنا جل في علاه. قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وهذه التفسيرات لا معارضة بينها بحال من الأحوال، فحبل الله هو الدين، الدين الإسلامي الذي ارتضاه الله جل في علاه وسمانا أبونا إبراهيم هذا بهذا الاسم، وأيضا دين وأيضا كتاب الله جل وعلا هو حبل الله المتين، وأيضا الحق، وأيضا الجماعة، فلا معارضة بين هذه التفسيرات، بل الآية تحتمل كل هذه التفسيرات. واعتصموا بحبل الله جميعا جميعا حالة كونكم مجتمعين لا تتفرقوا. لذلك أكد وقال ولا تفرقوا، وهذا نهي عن الفرقة، فالفرقة عذاب والاجتماع رحمة، والله جل في علاه يأمر الأمة بالاجتماع، وقد امتن على نبينا وامتن على المؤمنين باجتماعهم وألف بين قلوبهم، عندما قال الله تعالى وأيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وهذه من عظيم المنة على الله، من الله جل في علاه على نبينا صلى الله عليه وسلم، بل على الأمة الإسلامية بأسرها. لذلك أنت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد سبيلا ولا طريقا يوصل إلى الاجتماع والالتفاف حول راية واحدة إلا قد أمر بها، وما وجد طريقا ولا سبيلا يفرق بين هذه الأمة إلا ومسك إلا وسد بابه وحسم مدته وقد بتره وقطعه تماما، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن النرش، نهى عن بيع بيع أن يبيع المرء على بيع أخيه وأن يخطب على خطبة أخيه، ونهى عن الغش وعن الغرر. كل هذه مواد فيها النزاع أو مواد فيها وهي سبيل إلى النزاع والتفرق والتشرذم، والتفرق والتشرذم يؤدي بالأمة إلى التردي وإلى الهلاك، ويؤدي بالأمة إلى الخسارة والبوار. لا يمكن لهذه الأمة أن تقوم لها قائمة بالتشرذم والتفرق. قال الله جل في علاه ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ولذلك الله تعالى قال ولو أراكهم كثيرا لفشلتم وتنازعتم في الأمر. فإذا التنازع في الأمر يؤدي بالأمر إلى الفشل، والتنازع بين الأمة الواحدة يؤدي إلى التشرذم، والتشرذم يؤدي إلى الخسارة. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كونوا عباد الله إخوانا، والله جل في علاه يعني يأمر في غير موضع من كتاب الله جل في علاه بالاجتماع، وينهى بل ويشنع صورة من يفرق هذه الأمة. قال الله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. لذلك سمعنا يقول من نصب شخصا فوالى عليه وعاد عليه دون رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو له نصيب وحظ من قول الله جل في علاه إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. لست منهم في شيء، هذه براءة عظيمة من هذا التفرق والتشرذم، فلا بد من الالتفاف والاجتماع. لذلك ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الله مع الجماعة أو يد الله مع الجماعة، وقال حديث وردت حديث موقوفة ومرفوعة في هذا الباب، ورد موقوفة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال من سره بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة، ومن شذ في النار، كما جاء عن بعض الأثار عن ابن عباس. وأيضا إنما الذئب يأكل من الغنم القاصية، ويد الله مع الجماعة ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأثر. ولذلك الفرقة عذاب، قال النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق، أو قال افترقت اليهود على 71 فرقة وكلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ورأيت يقول كلها إلا واحدة، هذه تجعلك تتذكر قول ابن مسعود في قول الله تعالى واعتصموا بحبل الله، قال الحبل هو الحق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصحابة الكرام. وأنت ترى أروع الأمثلة التي ضربها الصحابة لنا في مسألة الاجتماع دون الافتراق، لما حدث التنازع وحدث المناظرة والمحاورة القوية بين أبي بكر وبين عمر، ماذا قال عمر؟ أشق عصا المسلمين؟ لا، قال عمر والله ما رأيت إلا أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أن هذا هو الحق، فانضوى تحت راية أبي بكر. لما ذهب أبو بكر لسقيفة بني ساعدة وقد كلمهم على مسألة لهم قالوا منا أمير منكم أمير، وهذا يؤدي إلى التنازع والفرقة بين الأمة، حتى هدأهم الإمام أبو بكر وبين لهم مكانة الأنصار في الدين وأنهم الذين نصروا الله ونصروا رسوله صلى الله عليه وسلم ونصروا الأمة الإسلامية، ومع ذلك بين فضلهم كما بين السلام فضلهم، وقال أن هذا الأمر في قريش، فقالوا نعم والله قد أصبت، وقد اجتمعت الكلمة على أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص على رأس الجيش في غزوة سلاسل، وكان حريصا، كان رجلا لبيبا أريبا حريصا، فطلب المدد، فبعث عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر وعمر، وأمر على الجيش الذي يكون مددا له، أمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح. فلما ذهب قال له النبي صلى الله عليه وسلم كلمة، قال تطاوع ولا تختلف. تذهب أنت الآن إلى عمرو بن العاص، قال تطاوع ولا تختلف. الاختلاف يؤدي إلى الفرقة، والنزاع يؤدي إلى التشرذم، يؤدي إلى بوار هذه الأمة بأسرها. فذهب عبد الرحمن بن عوف، فلما أقيمت الصلاة عبد الرحمن بن عوف له السبق في الإسلام وهو من العشر المبشرين في الجنة، بل قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا هذا أمين الأمة. ولذلك عمر بن الخطاب قال لو كان حيا لاستخلفته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بالتصريح أبعث عليكم أمين، أي أمين أو أيما أمين، أمين الأمة هو أبو عبيدة بن الجراح. فقال فقام ودخل ليصلي بالناس، فقال عمرو: لا، أنت أتيت علي فتنضوي تحت رأس أنا الأمير؟ فقال: نعم، قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو من هو أبو عبيد في السبق والفضل، وهو من هو في الإمامة، ومع ذلك قال: نعم والله، قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تطاوع ولا تختلف، أنت الأمير. ودخل فصلى للاجتماع، لاجتماع الكلمة. وأروع من ذلك مثلا يضرب في هذا الحسن رضي الله عنه وارضاه، لا يختلف اثنان أن الحسن أفضل من معاوية، وأن الحسن بن علي هو سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سيد شباب أهل الجنة، ومع ذلك وهو أحق بالخلافة من معاوية رضي الله عنه وارضاه، ومع ذلك تنازل بالخلافة لمعاوية. لذلك فرح الناس فرحا عظيما، وقد تم الجميع هذا العام، وعام إيش؟ عام الجماعة. وهذه بنعمة الله جل في علاه على هذه الأمة. فلذلك كان من الفطنة وكان من الذكاء أن نجتمع جميعا ونحاول قدر الإمكان أن نتناسى الخلاف الذي يمكن أن يؤدي إلى النزاع. واعلموا أخوتي الكرام، إذا وردت خلافا فرعيا أدى إلى فساد ذات البين، فاعلم أن الهوى في الوسط، واعلم أن كل امرئ قد تحكم فيه الهوى أو الحقد أو الحسد أو الإحن، أو هو ينادي لنفسه ما ينادي للدين. وهذا الذي قاله الرازي، الرازي نفسه قال: في زماننا هذا لا نغش الناس ونقول وعلماؤنا فيهم ما فيه من الهوى، لأن الخلاف هو الخلاف الفقهي، الخلاف في الفروع، لأن الخلاف قد أدى إلى التنازع وإلى التشرذم وإلى الاختلاف. قال: وما هذا إلا للهوى، لأن الصحابة في الرأي الأول الذين قال فيهم السلام: خير الناس قرني ثم الذين لونهم ثم الذين لونهم. كم وكم من مسألة قد اختلفوا فيها، كم وكم اختلف المأمور مع الأمير. أما قال عمار بن ياسر رضي الله عنه: يخالف أمير المؤمنين، يخالف وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخالف عمر بن الخطاب في مسألة التيمم ومسألة الصلاة بالتيمم. فقال له عمار وهو يذكره، يقول: كنت أنا وأنت في سفرة فمرقت نفسي بالتراب فصليت، فقال فأقراني النبي علمه التيمم. فقال له عمر بن الخطاب: أنا لا أتذكر. ثم قال: إذا لا أحدث الحديث. قال: لا، حدث ونوليك ما توليت. أرأيت الخلاف للود قضية لما خالف ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه أبا موسى الأشعري في توريث بنت الإبن، قال لهم أبو موسى: كيف تسألوني وفيكم الفساد؟ خالف أبا هريرة وسب أبا هريرة، بل تعلم منه ونزل تحت رايات وفعل ما فعل تعلما وتأدبا مثل ما أمره أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه. لذلك مادة النزاع التي تولد في الأمة هي التي تشرذم الأمة، وإن تشرذمت الأمة إذن الأمة إلى بوار، إلى خسارة، إلى انتهاء، لا يمكن أن تقوم لها قائمة إلا بالاتحاد وإلا بالتوافق والألفة، كما بين الله جل في علاه بأن الرعيل الأول ما تمكنوا من البعاد من البلاد ومن العباد في مدة وليدة من عمر الزمن إلا بعدما ألف الله بين قلوبهم، وقال: ويدك بناصر أبو المؤمنين، وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. لذلك أمر الله تعالى في كتابه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولأن الفرقة كما قلنا عذاب، ولأن الله تعالى لما أمر بالاجتماع أمر بكل خير، ولما نهى وزجر عن الافتراق فالافتراق فيه كل الشر، كما قال الله جل في علاه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. انظر أخي التأكيد من شطر الآية الأول والشطر الثاني، لما نهى عن الفرقة وأمر بالاعتصام بيّن أن الاعتصام هذا من أجل النعم التي أنعم الله بها على عباده. قال: واذكروا نعمة الله عليكم. أي نعمة؟ النعمة العظيمة التي كانت عليهم بتأليف القلوب وأن أنقذهم الله جل وعلا بالإسلام من الكفر ومن الهلاك. قال: واذكروا نعمة الله. وهذه من الأوامر التي لابد الإنسان أن يأتمر بها، ولابد الإنسان في كل صباح ومساء وليل نهار يتذكر نعمة الله عليه، لأن بتذكر النعيم فوائد كثيرة. من أولا أنه إذا تذكر النعمة نسب النعمة الباريها، وهذه أول الخطوات التي يرضى بها الله عنك، لأن خطوات غضب الله جل في علاه عليك أن تنكر النعمة ولا تنسبها لباريها. فرأيت صاحب الجنة عندما دخل قال: ولئن رددت إلى رب لأجدن خيرا منها منقلبة. وبين أن الله جل أعطاه هذا لشيء في نفس لا لمنة من الله جل في علاه عليه، فلم ينسب النعمة لله. وقال قارون: إنما أوتيت على علم عندي. فمن لم ينسب النعمة لله جل في علاه فهو جاحد. فأنت أول الفوائد في تذكر النعمة أن تنسبها لله جل في علاه. ومن الفوائد الأخرى أيضا في تذكير النعمة أن تتذكر هذه النعمة أن تشكرها، وشكر النعمة يرضي عنك الله جل في علاه، لأن أحب عباد الله إلى الله الشاكرون الذين يشكرون الله جل في علاه صباحا مساء ليل نهار، كما قال الله تعالى ممتنا على عباده مبينا فضل هؤلاء العباد، قال: شاكرا لأن عمل عن إبراهيم عليه السلام الخليل. وقال عن نوح إنه كان عبدا شكورا، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان أعظم ما كان يقدم من العبادة والحمد والشكر لله جل في علاه. فإذا هنا المسألة الشكر مسألة عظيمة وعبادة جليلة يحبها الله جل في علاه. قال الله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فشكران النعمة من أهم العبادات يحبها الله جل في علاه، وبالشكران فيها ثبات النعمة وفيها الزيادة أيضا على هذه النعمة. ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لذلك يقول الله تعالى آمرا عباده: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء. طبعا قلنا نعمة الله عليكم مفرد مضاف، والمفرد المضاف إيش؟ يعم يعني نعائم الله عليكم. لذلك وقال نعمة الله عليكم معدد النعائم، رأيت؟ قال: واذكروا نعمة الله عليكم، فهي تعم. ولذلك عدد النعائم ما أفردها، عدد النعائم: إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، هذه نعمة الآن. قال: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، هذه نعمة أخرى من أجل النعيم. فعدد النعيم دلالة على العموم، كما بينا أن المفرد المضاف يعم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، وتأليف القلوب لا يملكه إلا ربكم. نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، وتأليف القلوب هذه لا تكون إلا من الله جل وعلا. ليبين لكم بأن الإنسان مهما اجتهد في تأليف القلوب لن يصل إليه، حتى لو أخذ بالأسباب الصحيحة بأنه أدى بالهدايا وغير الهدايا وحسن التلطف وحسن العمل وأيضا لين الكلام، وكلها أسباب تصل بك إلى الألفة والمودة، لكن مكمن الألفة والمودة في سويداء القلب ولا يملكه إلا رب القلب سبحانه وتعالى في علاه. لذلك العلماء يقولون: الإكراه يكون على البدن ولا يكون على القلب. للإنسان أن يعصي الله تعالى في الجوارح، لكن في القلب لا، لأن القلب لا يملكه إلا الله جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فقد قلبها على الاتفاق، وقلبها على الائتلاف، وقلبها على المحبة والتواد. قال الله جل في علاه: فألف بين قلوبكم، وهذا أيضا بيان عظيم ربوبية الله جل في علاه، وأن الإنسان لا يملك من نفسه شيئا، حتى القلب الذي بين جنبيه يتقلب ولا يملك ثباته إلا الله جل في علاه، كما حذرنا الله في سورة الأنفال: إن الله يحول بين المرء وقلبه، فعليكم أن تأتمروا بأوامر الله جل في علاه حتى يثبت قلوبكم على الطاعة. لذلك كان السلام دائما يذكر نفسه بذلك، يقول: لا ومقلب القلوب، لا ومصرف القلوب. وكان يدعو: يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. قال: فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وهنا الأخوة أخوة الإيمانية، والأخوة الإيمانية أرقى بكثير من الأخوة الإنسانية. الأخوة الإنسانية أخوة الدم، أخوة تربط المرء بالمرء على عادات البشر، على سنين العمر التي يعني يعيشون فيها معا. أما الأخوة الرابطة الوثيقة التي هي أسمى ما في الوجود هي الأخوة في الله. والله ثم والله ما انتصر المؤمنون إلا بعمق الأخوة في الله جل في علاه. أما رأيت عمار بن ياسر رضي الله عنه وارضاه، أو مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه، سفير رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة الذي كانت النساء تشتم رائحة العطر فتعلم أن هذا هو مصعب مما كان يهتم بنفسه، فباع كل ذلك لله جل في علاه، باع كل هذا لله جل في علاه، وصار واقفا لله، وصار سفيرا للنبي صلى الله عليه وسلم عندما سافر إلى المدينة يدعو إلى الله جل في علاه، يدعو أهل المدينة إلى الله. تعلمون من في حصيلة مصعب بن عمير رضي الله عنه، الشاب الصغير الذي مات في العام الثاني من الهجرة في غزوة أحد، قتل رضي الله عنه وأرضاه، من جميع الأنصار في حصيلة مصعب بن عمير، هو الذي تسبب في إيمان أسيد بن حضير، وهو الذي تسبب في إيمان وإسلام سعد بن معاذ رضي الله عنه. ثم القوم بأسرهم ذهبوا وقد أسلموا بعد سعد بن معاذ، يعني القوم سعد بن معاذ أسلموا بعد إسلام سيدهم سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، وسعد في حصيلة من مصعب. ومن عجيب الأمر أنك لابد أن تختار السفير الحق اللبق الفصيح أيضا الدين الذي يفقه كيف يحاول، أما أن تأتي برجل ما يستطيع ويؤلب الناس بأسرهم عليك فأنت لا يمكن أن تكون قد اخترت الرجل الحق في المكان، الرجل المناسب في المكان المناسب. مصعب سيد ابن حضير لما جلس كان مع يعني مصعب مع رجل آخر، مع أنا وهمت أنت من نسيت من معه، الغرض كان يجلس ومعه الصاحب الجليل الذي استضافه ابن الأرقم أو شيء من ذلك قريب من هذا، ها؟ أو ابن زرارة، نعم هو هذا أسعد بن زرارة جزاك الله خير. فجلس معه، فجاء سيد بن حضير فاشتد عليهم في القول، فماذا قال مصعب؟ مصعب قال: أخي الكريم اجلس فاسمع، فإن أعجبك ما نقول فحي هلا وأهلا وسهلا، وإن لم يعجبك سكتنا عنه، يعني نأتمر بأمر سكتنا عنه. قال والله قد إيش قد أنصفت. فجلس فسمع، فلما سمع تغير وجهه فعلم مصعب أنه سيدخل الإسلام. فقال كيف يدخل المرء في دينكم على ما تزعمون؟ فقال يغتسل ويقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فدخل الإسلام. ثم قال عندي رجل إن أسلم أسلم هؤلاء الرهط يسلمون بعد إسلام هذا الرجل. فنظروا فوجدوا من؟ وجدوا سعد. سعد كان قريب أسعد بن زرارة، كان ابن خالة سعد. وسعد ابن معاذ خشي أن يقتل أسعد بن زرارة لما بينهما من الرحم، فبعث من؟ أسيد. أسيد قريب أيضا نظر، قال أنت يعني إنهي المسألة بعيدا عني. فلما رجع أسيد نظر عليه سعد، قال والله الرجل رجع عليكم بوجه غير الرجل الذي ذهب به. فلما تكلم مع أسيد فقال والله سمعت منه، فتعال فافعل. أو هيج القوم، يعني قالوا أما سيقتلون أسعد بن زرارة، هيج سعد من باب الحمية لابن خالته. فلما ذهب فاشتد بالكلام على مصعب بن عمير، فقال له رفق والأدب أيضا، قال له اسمع لو تنصت لنا وتسمع إن أعجبك القول فحي هلا وأهلا وسهلا، وإن لم يعجبك القول سكتنا على ما تأمر. قال والله أصبت. الذي يريد الحق لابد أن يصل إليه ولو طال الزمان عليه. سلمان رأيت الرحلة العظيمة التي ارتحلها من أجل أن يصل الحق، ما دام في القلب صدق مع الله جل في علاه، يريد بهذا الصدق أن يصل الحق سيوصله الله جل في علاه إلى الحق. فقال والله أنصف، هذا أول الطريق إلى قبول الحق. قال أنصف. فلما جلس وسمع فدخل الإسلام، فدخلوا جميعا الإسلام. عمار انظر كيف أن الإيمان قد اكتمل في قلبه عندما كان في غزوة بدر وأسروا أخاه. فمر مصعب وقد سلسل الأنصاري أخاه، فنظر إليه أخوه فقال أخي، فقال للأنصاري شد على وثاقه فإن أمه إيش غنية ستدفع فيه مالا كثيرا، فإن أمه غنية. فابتسم فقال هكذا توصي بأخيك؟ قال هو أخي من دونك. قال هو أخي من دونك. أخوة في الله، هذه الأخوة التي ما لها من أواصر محبة، الرابطة الوحيدة الوثيقة هي رابطة الله جل في علاه، هي المحبة في الله جل في علاه. أعظم وأسمى ما يمكن أن يستشعر به المرء بعد الإيمان بالله جل في علاه هي المحبة في الله. ولذلك ولاية الله لا تكتمل إلا بالمحبة في الله، كما قال ابن عباس من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله إنما تنال ولاية الله بذلك. فقال أحب في الله، ولذلك الأخوة في الله من أعظم ما يمكن أن يمتلئ القلب به إيمانا لله جل في علاه. قال فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ولما دخل الإسلام المدينة أخى بين المهاجرين والأنصار، وهذه الأخوة كانت تقدم على أخوة النسب وهي الأخوة الإيمانية. فألف بين قلوبهم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وكنتم على شفا حفرة من النار، هذه فيها مسألتان. المسألة الأولى أنهم كانوا على الكفر وقد اعتبر الله ما كانوا يفعلونه كفرا، فهو كان قبيحا، فهذه مسألة أصولية ترد على بعض أهل البدع الذين يقولون نحن نستقبح ما قبحه الشرع ونستحسن ما استحسنه الشرع، بمعنى إذا أمر الشرع به فهو مستحسن وإذا نهى عنه الشرع فهو مستقبح. تعرفون من الذين يقولون ذلك؟ أقطع ذراعي. المهم طائفة من الطائف من أهل الكلام هم الذين يقولون بذلك، ولكن الحق بأن القبيح يستقبح والعقل نعم، لأنه الحاصل أنهم يباينون المعتزل، وهذه المخالفة مخالفة يعني الوسط عدول. منهم من أنكر التحسين والتقبيح كلية، ومنهم من قبل كلية، قالوا لا تحسين إلا بالعقل، العقل يكون حاكم على الشرع. والحق أننا نقول التحسين والتقبيح العقلي نعم نقول به لكن بضوابط، نقول به لكن بضوابط. فالشرك بالله جل في علاه مستقبح عقلا، ولذلك أقول الآن الله جل وعلا قال كنتم على شفا حفرة من النار. لما؟ لأنهم كانوا على الكفر يهلون لمنات، يعبدون اللات والعزة، لا يعبدون، لا يوحدون الله حق التوحيد، ولا مخالف للميثاق. مسح الله على ظهر آدم فأخرج كل ذرية له فأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا كنا عن هذا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. الغرض المقصود بأنه هنا قال وكنتم على شفا حفرة من النار بسبب الكفر الذي كنتم فيه. قال فأنقذكم منها. لكن لنا نقول أيضا أن بعض العلماء يأخذ بهذه الآية على أن أهل الفترة في النار، لأنه قال وكنتم على شفا حفرة من النار، إذا هم لو ماتوا لدخلوا النار لأنهم كانوا على الكفر ولم يأتهم رسول، فقالوا إذا أهل الفترة في النار، وهذا قول وقول بعض العلماء، قالوا كل أهل الفترة في النار لأنهم لم يوحدوا الله جل في علاه، والتوحيد هذا توحيد بالفطرة، قالوا بل والتوحيد بالميثاق، وميثاق الذر يكون دليل، يكون حجة عليه، يكون حجة عليه. أخذ الله من بني آدم من ذريتهم أشهدهم على أنفسهم ألستم ربكم؟ قالوا بلى. فقالوا إذن هو حجة. قال طلبت منك وأنت في صلب آدم ما هو أهون من ذلك وأيسر، أن تعبدني لا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا الشرك. فلذلك قال هؤلاء، قالوا بهذه الآية يدل على أن أهل الفترة في النار، لأنه قال وكنتم على شفا حفرة من النار، يعني أنتم الآن على مشارف النار. لما؟ لأنكم إذا متم على ذلك، على ما أنتم عليه وعلى عقيدتكم الخربة هذه، ومتم على الكفر والشرك، فأنتم في النار. والصحيح الراجح أن في ذلك وكنتم على شفا حفرة من النار، لأنكم على الكفر. كيف ينزلون فيها؟ نقول يأتيهم النبي فيردونه ولا يطيعونه ولا ينقذون له ولا يستسلمون معه. فهنا كأنه تقدير الآيات وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم بأن انقذتم ما أبيتم، كما أبى أبو جهل وأبو لهب، فانقذتم له واستسلمتم، لذلك أنقذكم من هذه النار. لأن علامة نزول هؤلاء النار هو أنهم ردوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال بآية محكمة ولابد فيها من توجيه الآية بهذه الآية المحكمة، قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ما كان الله يرسل قوم بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما إيش ما يتقون. فهنا الله تعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فتكون معنى الآية وكنتم على شفا حفرة من النار بكفركم، وأن الرسول يأتيكم فلا تنقاد له، إذن أنتم في النار. ولكن الله تعالى قد أدخل الإيمان في قلوبكم فانقذتم لله جل في علاه واستسلمتم لرسوله صلى الله عليه وسلم، فأنقذكم بهذا الإيمان وهذا الإسلام وهذا الاستسلام من النار. لذلك الإنسان في الحديث الذي في صحيح غزوة حنين في الغنائم بعدما قسمها كما تأتي تفصيله، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال وكنتم ضلالا فهداكم الله إيه بي، فقالوا الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن. قال وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، وهذا من فضل الله جل في علاه، ويذكركم بنعائمه لتشكروا، وإن شكرتم ثبت لكم هذا خير وزادكم منه. قال فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته. فأنقذكم منها أيضا هذه فيها دلالة واضحة جدا في الرد على القدرية الذين يقولون الهداية بيد المرء والضلال أيضا بيد المرء، بل الهداية والضلال بيد الله جل في علاه. فأنقذكم، ولولا أن أنقذكم لكنتم في حفرة من هذه النار. ففيها رد على القدرية الذين ينسبون الفضل لأنفسهم ولا ينسبونه لله جل في علاه، والهداية من الله. قال الله تعالى من يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. كذلك يبين الله لكم آياته، هذه الآيات الباهرة التي أظهر الله لكم من أن الله جل في علاه بعث إليكم رسولا، ومن أن الله جل في علاه بين لكم الطريق القويم والخط المستقيم والصراط المستقيم، وبين لكم هذا الشرع الحنيف، وأيضا إن الله جل وعلا نزل عليكم هذا الكتاب الذي به الهداية، وأيضا البعد عن الغواية، وهذا الكتاب الذي به الفلاح والسداد والرشاد، وهذا الكتاب الذي به العز والتمكين، وأيضا بأن الله جل في علاه قد حول العداوة التي كانت بينكم كالأوس والخزرج، كان بينهم الإحن والضغائن والقتال المرير، فحول ذلك إلى الأخوة في الله وإلى المحبة وإلى تأليف القلوب، وكانوا صفا بجانب بعضهم البعض حتى نصروا دين الله جل في علاه وأعلوا رايته، وأن الله وكتبوا على ذلك أو كتبوا ذلك بحروف من نور، وشكر الله لهم في كتابه إلى يوم الدين. ونسأل الله جل وعلا أن يجمعنا بهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. قال كذلك يبين الله لكم آياته بتأليف القلوب وبالنصرة، وأيضا بإرسال الرسل وإنزال الكتب لعلكم تهتدون، يعني هذا سيصل بكم إن تذكرتم ذلك وذكرتم نعم الله جل في علاه إلى الهداية، فهذا سبيل الهداية. إذن سبيل الهداية أيضا ذكر نعم نعائم الله جل في علاه، سبيل الهداية أن تتذكر آيات الله جل في علاه، سبيل الهداية أن تشكر ربك جل في علاه على نعمائه، سبيل الهداية أن تبقى على ما قد هداك الله جل في علاه إلى الطريق المستقيم، فهذا سبيل إلى أن تهتدي الهداية التامة. قال لعلكم تهتدون. وقال ابن عباس ما ترى لعلكم في القرآن إلا وهي واجبة كعسى، فهي واجبة. إذن فأنتم طريقكم إلى الهداية إن تذكرتم نعم الله عليكم سبحانه جل في علاه وتمسكتم بما أنعم عليكم، قد أنعم عليكم بتأليف القلوب، فإن تمسكتم بذلك فأنتم مهتدون، فأنتم مهتدون، وإن تفرقتم فأنتم على ضلال مبين. لذلك نقول بأننا يمكن أن نرد الآن في الكلام ونزيد تفسيرا على هذا التفسير، واعتصموا بحبل الله أن حبل الله هنا السنة، يعني لنا في ختام الآية لعلكم تهتدون، لأن الهداية التامة الكاملة لا تكون إلا بالتمسك بهذه السبل والآيات التي بيانها الله جل في علاه. فلما أمر واعتصموا بحبل الله فيكون حبل الله هنا المدين هو السنة، لأننا لو قلنا حبل، لو قلنا بتفسير بحبل الله القرآن، فالقرآن قد أمر بالسنة، وكنا يتلى في بيوتكنا من آيات الله والحكمة، وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وأيضا يمكن أن نقول بكلام ابن مسعود بغيره عندما قال بعض السلف السنة تجمع والبدعة تفرق، ثم السنة تجمع والبدعة لما يقول الله تعالى فألف بين قلوبكم، هذه بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال لعلكم تهتدون، الهداية التامة لا تكون إلا بالتمسك بالسنة، لأن التفرق والتشرذم ما يكون إلا بالبدعة، فالبدعة تفرق والسنة تجمع. فإن رأيت من تحذب تحذبا ففرق به بين المسلمين فاعلم أن هذا من الضلال المبين، وأن هذا من البدعة المميتة التي تفرق. أما كلام المعتزلة والكلام الذي ينطلي على بعض الأغرار الأغمار ويقولون هذه الأحزاب لا تفرق، لا الأحزاب هذه تجمع وأيدينا وأصابعنا لا تختلف، هذا كلام عقلي محض، كلام ككلام المعتزلة. التحزب يفرق، ولذلك تراهم جميعا يتعاملون من وافقنا فهو معنا ومن لم يوافقنا فهو علينا، هذا المنهج الذي يتعامل به مع الناس، التحزب يفرق، نعوذ بالله، يشرذم الأمة، وهذا الفكر يعني فكر دخيل على الأمة الإسلامية. لذلك نقول هنا قال علماؤنا السنة تجمع والبدعة تفرق، فمن وجدته يتحزب فاعلم أنه صاحب بدعة، وصاحب البدعة يفرق في الأمة ولا يؤلف بين الأمة بحال من الأحوال. قال لعلكم تهتدون، هنا بعدما بين الله نعمته على عباده بأنه هداهم من الغواية إلى, إلى, إلى, إلى, إلى الهداية، وأن الله جل في علاه أنقذهم من طريق الردى إلى طريق والسعادة، فكأن الله جل وعلا قال وهذه نعمة عليكم بشكرها، فقالوا ربنا وكيف نشكر هذه النعمة، فأمر وبشكر النعمة أن يتعدى الخير لغيرك، أن تعد الخير هذا لغيرك، ما دام قد هداك الله فكن سببا في هداية غيرك، هذا من شكر النعمة بأن الله جل وعلا قد هداك وأكرمك ولين قلبك لدينه ولما يحبه الله جل وعلا ويرضاه، إذن فعليك أن تفعل ذلك وتعد خيرك لغيرك، فتدعو الناس إلى دين الله جل وعلا، كما قال أبو هريرة وكنا نجر الناس بالسلاسل إلى الجنان، قال الله جل وعلا ولتكن، هنا شوف العطف يبين لك كأنه ترتيب وهو ليس بترتيب، لكن هذا إن دققت النظر كأن الله بعدما هداك أمرك أن تهدي غيرك شكرا لنعمة الله عليك. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، قال بعض العلماء ولتكن منكم هنا للجنس لا للتبعيد، أنتم أمة تدعون إلى الخير، كلكم يدعو إلى الخير، وحق يمكن أن نقول هذا حق وليس فيه ثمة شيء، كلكم تدعون إلى الخير، العالم وغير العالم، نعم إن الرجل بلسان حال يكون داعيا إلى الله جل في علاه، فقط بمشيك في الطريق وذهابك إلى المسجد والصلاة مع الجماعة دعوة إلى الإسلام، وأنت في بلاد الكفر، أو أذانك أمام الناس الذين يكونون بالله جل في علاه فيسمعون الأذان، هذه دعوة إلى الخير، وكل بحسبه وكل بقدره. وإن كان بعض العلماء يرى أن هذه الآية على التبعيد ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير وأمرهم بالمعروف ونهى عن المنكر، قالوا هي على التعميم وعلى التبعيد، هي على التعميم بقوله يدعون إلى الخير، وعلى التخصيص والتبعيد في قوله يأمرون بالمعروف ونهى عن المنكر، لأن اتفاق العلماء على أن أمر معروف ونهى عن المنكر هذا فرض كفاية وليس فرض عين، فكأنهم يقولون والدعوة إلى الخير فرض عين على الجميع، دعوة إلى الخير فرض عين على الجميع، إما بلسان المقال وإما بلسان الحال. قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، قالوا ما الأمة طائفة، قلنا هذا على البدلية، فإذا يكون الأمر على التعميم لا على التخصيص، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. العجيب أن المعروف الأمر المعروف ونهي عن المنكر هو أيضا من الخير، صحيح ولا لا؟ من الخير، ف فهنا ذكر الخاص بعد العام للتأكيد، ذكر الخاص. يبقى الخير كل الخير مكمنه في الأمر معروف نعم ممكن، لأن الله تعالى أناط نجاة هذه الأمة في الأمر معروف والنهي عن المنكر، بل بيّن الله جل وعلا أن عموم العقاب بترك الأمر معروف نهي عن المنكر، وأن البوار وهلاك هذه الأمة بعدم وجود الأمر معروف والنهي عن المنكر. فنظام الأمة أو نظام الدين بأسره يظهر جليا في الأمر معروف والنهي عن المنكر، وهذا تفصيله سيأتي إن شاء الله الأسبوع القادم، لا سيما وأن أبا بكر قد قام في الناس خطيبا قال: أيها الناس أنتم تحملون هذه الآية على غير وجهها، في قول الله جل وعلا: يا الذين أمنوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم عليكم أنفسكم، يا الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فقال تحملون على غير وجهها، فمن رأى منكم المنكر فلم ينكره أو المعروف فلم يأمر به أوشك الله أن يعمكم بعذاب، لتأمرن بالمعروف وتنهون عن المنكر، وهذه لها ضوابط فقهية، فلا يمكن أن نمرر مثل هذه المسألة التي نظام الدين أو نظام نجاة الأمة به بهذه السهولة. فنحن نبين إن شاء الله وظيفة الأمة بالأمر معروف عن المنكر، ومن الذي أمر معروف عن المنكر، هذه مسألة على العموم، وهل الأمر معروف عن المنكر بنفس الترتيب عام أم خاص، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، ومن لم يستطع فبقلبه. هذا الترتيب، هذا الترتيب، هذا الترتيب التصاعدي ولا التنازلي، هذا هل يخص بعض الأمة أم كل الأمة أم ماذا؟ هذه ضوابط لابد أن نتكلم عنها بالتفصيل، لا يمكن أن نمر عليها مرور الكرام بهذه المسألة إلا بتفصيل بها، وهذا إن شاء الله يكون الأسبوع القادم بإذن الله. نسأل الله أن يثبت لنا هذا الخير ما حيينا، وسامحوني والله على التقصير، ولكن أردنا أن نجمع بين الخيرين. في أي سؤال سريع تفضل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.